بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: غزوة خيبر ووادي القرى في المحرم سنة 7 من الهجرة. غزوة خيبر ووادي القرى. هذه الغزوة العظيمة التي فتح الله بها على النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين المغانم والخير الكثير، بعدها رد المهاجرون رضي الله عنهم على الأنصار رضي الله عنهم منائحهم التي أعطوهم من النخيل وغيرها، وهذه بعد صلح الحديبية الذي سماه الله جل وعلا فتحا بقوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. والله جل وعلا أعلم وأحكم بعواقب الأمور، بينما ظاهر الأمر عند بعض الصحابة ومن خيارهم رضي الله عنهم وخاصة عمر رضي الله عنه، رأى أن صلح الحديبية فيه غضاضة على المسلمين وفيه انهزام، وما رضي به رضي الله عنه، وأخذ ينطلق ها هنا وها هنا يريد معه من الصحابة من يقنع النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما اتفق عليه مع قريش، لكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه ما ساعده على هذا، قال: الرسول أعلم. فعرف بهذا فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه على عمر وغيره مع فضل عمر رضي الله عنه وأرضاه. يرى أنه فيه غضاضة، ثم أنزل الله جل وعلا: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. حينما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في منصرفه من صلح الحديبية، دعا عمر فتلاها عليه فقال: أهو فتح يا رسول الله؟ قال: نعم نعم. بعد صلح الحديبية انطلق النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة على كسر شوكة من أحاط بهم في المدينة، تفرغوا لهم، كانوا قبل يخشون إذا تركوا المدينة أغارت عليها قريش، قريش ألد الأعداء وأقواها، وإلا فيه من هو مثلهم في السوء والأذى، لكن هم أقوياء بخلاف اليهود فهم جبنا مع المكر والخديعة ذئاب، لكن عند الملاقات جبناء. فلما تم صلح الحديبية أمن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الجهة، جهة مكة، واطمأن وبدأ ينطلق بالصحابة رضي الله عنهم يمينا وشمالا للقضاء على أعداء الدعوة الإسلامية وهم كثر. قبائل العرب واليهود والمنافقون واللصوص المتفردة والمتشعبة الذين يودون الإغارة على المدينة ليل نهار. لما تم صلح الحديبية حينئذ توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسر شوكة الأعداء الآخرين، وكتب الرسائل إلى الملوك والرؤساء يدعوهم إلى الله، ورسله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم يخبرون من ذهبوا إليه بأن قريش تصالحت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر نصر، لأنهم قبل ما كانوا يرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا من معه شيئا، فصلحهم معه نصر له صلى الله عليه وسلم. وصار الآخرون يهابونه ويخافونه عليه الصلاة والسلام. فهذه غزوة خيبر من كبرى الغزوات، وسبق أن عرفنا أن الغزوة ما خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم قائدا، والسرية ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أحد الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك البعث البعوث التي يبعثها عليه الصلاة والسلام. وعرفنا فيما سبق أن غزواته صلى الله عليه وسلم 27، وقيل 25، وقيل 29، وبعوثه تصل إلى 60 وسراياها التي بعثها وأرسلها خلال إقامته في المدينة صلوات الله وسلامه عليه 10 سنوات. وخيبر موطن ومعقل اليهود، وفيها حصون عظيمة تقف في وجه من أرادها، وفيها امتناع وحصن، لكن الله جل وعلا أنزلها للمسلمين. من هذه الحصون من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وانهزم، ومنهم من سلم بدون قتال لما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت خيبر مدينة كبيرة وفيها الزراعة والنخيل والمياه الوفيرة، فاستوطنها اليهود لطمعهم لأن فيها خير، فبعد صلح الحديبية الذي تم في ذي القعدة في أول محرم توجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. نعم. كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 60 أو 80 ميلا من المدينة. 60 أو 80 ميل يعني هي قرابة 150 كيلو، لأن الميل كيلو وستة من عشرة، أكثر من الكيلو والنصف. نعم. في جهة الشمال، وهي الآن قرية في مناخ. في جهة الشمال، لأنها في طريق تبوك المتوجه من المدينة إلى الشمال إلى الشام إلى تبوك، يمر بخيبر. وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة. والآن هي قرية وليست مدينة، صغرت من عن حالها السابق. سبب مناخها في بعض الوخامة، يعني ليست بصحية لكثرة المياه والمستنقعات فيها. نعم. سبب الغزوة، ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة. الأحزاب الثلاثة من هم؟ كفار قريش واليهود الذين في المدينة وقبائل العرب غطفان وغيرها. نعم. ولما اطمأن رسول الله، أقواهم كفار قريش يعني، وإن كانت أو كان غيرهم أكثر مال أو أكثر عدد، لكن عندهم قوة وعندهم عنجهية وعندهم تكبر وغطرسة، ويقابلون ما يحجمون، يقابلون، عندهم شجاعة، ليسوا كاليهود عندهم حيل ومكر وخديعة، لكن في المقابلة ضعاف. نعم. ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة وأمن منه أمنا باتا بعد الهدنة، أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين. الهدنة التي تمت في صلح الحديبية. نعم. أراد أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين، اليهود وقبائل نجد، حتى يتم اليهود وقبائل العرب من غطفان وغيرها، تفرغ لها عليه الصلاة والسلام، لأن هذولا هم أشد الأحزاب حينما اجتمعوا في غزوة الأحزاب، كفار قريش مع قبائل العرب مع اليهود، وفي أعدى غيرهم من المنافقين ومن شذاذ العرب ولصوصهم، لكن هؤلاء الثلاثة هم أشدهم وأكثرهم عدد. نعم. أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين، اليهود وقبائل نجد، حتى يتم الأمن والسلام ويسود الهدوء في المنطقة، ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه. ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة إنهم شياطين، هم عند يقومون يسافرون إلى كفار قريش يحرضونهم، يسافر منهم وفد إلى قبائل العرب الأخرى تحرضهم، ولما علموا عن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أرسلوا إلى غطفان قالوا تعالوا إلينا ساعدونا في وجه محمد ونعطيكم نصف ثمار خيبر، فتوجهوا لمساعدة اليهود، لكن الله جل وعلا كبتهم وأوجد في قلوبهم الرعب، قبائل العرب فعادوا قبل أن يصلوا إلى خيبر بتوفيق الله جل وعلا، ما وصلوا إلى خيبر ليكونوا عونا لليهود، وإنما توجهوا، فلما أوشكوا أن يصلوا ألقي في نفوسهم بأن محمد عليه الصلاة والسلام عرج إلى أهاليهم وذرريهم، فرجعوا قالوا ذرارينا وأولادنا أولى من أن نفزع لليهود، والله جل وعلا ألقى في قلوبهم الرعب وأنهم إن استمروا فمحمد يعرج على ذراريهم وإلى ديارهم، فعادوا إلى أهليهم وبقيت خيبر فيها ما فيها إلا اليهود هم الذين حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم سلك طريقا عجيبا في إتيانه إليهم، لأن خيبر شمال عن المدينة، وكان المفروض يعني في بعد ذي بدء أنه يأتي خيبر من جهة الجنوب، لأنه يتوجه إلى شمال فيدخلها من جهة الجنوب، لكنه بحكمته صلى الله عليه وسلم وليسد عليهم الطريق طريق الحرب إلى الشام أتاهم من الشمال، يعني كأنه تجاوز خيبر ثم التفت إليهم وتوجه إليهم من جهة الشمال كأنه قد جاء من الشام، بينما المدينة جنوب عن خيبر، والرسول دخل خيبر من جهة الشمال عليه الصلاة والسلام لأمور: أولا لأجل أن يحجرهم، ما يستطيعون الهروب لأنه ممكن أن يهربوا إلى الشام فسد عليهم الطريق، ثم إن المدد الذي سيأتيهم من قبل غطفان ومن أهل نجد سيأتيهم من جهة الشمال فيريد أن يسد عليهم الطريق حتى لا يأتوا إليهم. نعم. ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحرب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا، يعني يبدأ بها قبل قبائل العرب من أهل نجد وغيرهم، يبدأ بهم قبل لأنهم هم الذين يحرضون الناس الآخرين فيكسر شوكتهم ويستولي عليهم صلى الله عليه وسلم. نعم. أما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين. يقول رحمه الله: أنا ما وصفتهم بأكثر مما فيهم، لا تظنوا أني بالغت في سب أهل خيبر، لا، ارجع قليلا إلى التاريخ تجد الأحزاب ما تحزبت إلا بمؤامرة من خيبر، وأكثر المؤامرات والحروب تأتي من قبلهم، يحرضون الآخرين ويساعدونهم لكنهم ما يقدمونهم أنفسهم وإنما يحرضون أهل تحريض. أما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين وأثاروا بني كريظة على الغدر والخيانة، ثم أخذوا في الاتصالات بن أخطب هو الذي ألح على بني قريظة بأن يغدروا ويخونوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وينقضوا العهد، وإلا كانوا بني قريظة هم آخر من نقض العهد من قبائل اليهود التي في المدينة، وكانوا محافظين على العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشقي حيي بن أخطب ومن معه من أهل خيبر هم الذين حرضوا بني قريظة على نقض العهد وقالوا: هذا العز وسنقضي على محمد وستستريحون منه ولن يفلت، وأنا يقول مما قاله لهم: أنا جمعت قبائل العرب كلهم وقريش ستأتي، فمعناه أننا سنقضي على محمد ومن معه في ساعة من النهار، لأنه معلوم أن الأحزاب تجمعت 10,000، وسكان المدينة من المسلمين ذلك الوقت ما يتجاوزون الرجال والنساء والأطفال 3,000، فكانوا يريدون القضاء ويظنون أن القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم أنه في ساعة، ما يستغرق أكثر من ساعة، لكن الله جل وعلا مع المؤمنين فرد كيد الأعداء في نحورهم، والأحزاب ونقض العهد من بني قريظة كان كله كان بتحريض من حيي بن أخطب ومن معه من أهل خيبر من يهود خيبر. نعم. ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي، وبغطفان وأعراب البادية الجناح الثالث من الأحزاب، وكانوا هم أنفسهم يهيئون للقتال، فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن متواصلة حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متوالية، وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين مثل سلام بن أبي الحقيق وأسير بن زارم. ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك، وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجب لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم، وهي قريش، كانت مجابهة للمسلمين. فلما انتهت هذه المجابهة صفى الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين، واقترب لهم يوم الحساب. الخروج إلى خيبر. قال ابن إسحاق رحمه الله: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر. قال المفسرون رحمهم الله تعالى: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها. هذا الكلام رحمه الله نسبه للمفسرين لأنه في تفسير الآية: وعدكم الله مغانم كثيرة. قال المفسرون رحمهم الله تعالى: إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه التي هي صلح الحديبية الذي سماه الله فتح، عجله الله جل وعلا لعباده ووعدهم المغانم التي يأخذونها في خيبر. ولهذا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر حرص المنافقون على أن يصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم عرفوا أنها غنيمة، وعد من الله جل وعلا لا يخلف، فيريدون أن يغنموا، ما يريدون إلا المال، فيريدون الخروج ليغنموا. وكما قص الله جل وعلا عنهم ذلك جليا في سورة الفتح. نعم. فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية، وبالمغانم الكثيرة خيبر، عدد الجيش الإسلامي. ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا: ما كان لهم رغبة في هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى مكة، فالقصد من ذلك هو العمرة وهم لا يريدونها، وإن حصل قتال فمع ألد الأعداء وهم كفار قريش وهم لا يريدون ذلك. فلذا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية أو في عمرة الحديبية أو فيما تم صلح الحديبية. يصح أن يقال غزوة، ويصح أن يقال عمرة، ويصح أن يقال صلح. فتخلفوا، لكن لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر عرفوا أن هذه غنيمة، فما أرادوا أن يتخلفوا عنها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الخروج، أبى أن يخرج معه إلا من كان حضر صلح الحديبية ممن بايع تحت الشجرة، وهم 1400. ومن لحقهم بعد ذلك كجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه من جاء معه، وأبو هريرة رضي الله عنه جاء إلى النبي وهو في خيبر، واستشار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة في أن يقسم له ومن معه، فقسم لهم صلى الله عليه وسلم في خيبر. ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. ما عندهم فقه، يعني نظرتهم نظرة مادية، نظرة مال، قالوا نبي نتبعكم في غزوة خيبر. فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما منعتمونا إلا حسد، تحسدوننا المال، هذه غنيمة ونريد أن نشارككم فيها. فسيقولون بل تحسدوننا، يقول الله جل وعلا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا، يعني ما عندهم فقه، ما عندهم بصيرة، وإنما نظرتهم نظرة مادية مالية فقط، ما يهمهم انتصار المسلمين. فلما أراد سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. فلما آيات في سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والآية والسورة كلها تتحدث عن هذا، عن صلح الحديبية وعن غزوة خيبر وخروج النبي صلى الله عليه وسلم وما دار بينه وبين المنافقين. نعم. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر وأعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400، واستعمل على المدينة سباع بن عرفطة الغفاري. وقال ابن إسحاق رحمه الله نميلة ابن عبد الله الليثي، والأول أصح عند المحققين. وحينئذ قدم أبو هريرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا غار دار المدينة ولو يوم واحد ما يتركها بدون أن يخلف عليها وال يتولى أمر المسلمين فيها، يقيم لهم الصلاة ويتولى أمرهم. وحينئذ قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما، فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح. فقه أبي هريرة رضي الله عنه هو إسلامه في السنة 7 من الهجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم توفاه الله في أول السنة 11، يعني صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم 3 فقط، بينما هو كان هو رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا لكثرة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وحفظه. ويقول ما في أحد من الصحابة أكثر مني حديثا إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه يكتب ولا أكتب. وهو رضي الله عنه مشهور في أنه في الليل يستذكر ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم نهارا، وله ما يكتب رضي الله عنه، يستذكر يدرس الحديث ويتذكره. ولهذا أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، لأنه يتأخر في نوم الليل فيخشى أن لا يقوم، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام. فلذا قال العلماء رحمهم الله كيف الجمع بين كون النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة في أن يوتر قبل أن ينام وأوصى أبا ذر، ثم هو معلوم أن غالب وتره السحر. قال العلماء رحمهم الله من وثق من نفسه القيام فوتره آخر الليل أفضل، ومن يخشى أن لا يقوم فلا ينام إلا على وتر، يوتر قبل أن ينام، كما وصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة رضي الله عنه وغيره. نعم. وحينئذ قدم أبو هريرة رضي الله عنه المدينة مسلما، فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح. فلما فرض من جهة دوس، من دوس جنوب الطائف. نعم. فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما وصل المدينة ما وجد النبي صلى الله عليه وسلم، وجده ذاهب إلى خيبر، فجاء إلى من خلفه وولاه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وطلب منه أن يزوده فزوده وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. اتصال المنافقين باليهود. وما علم المنافقون أن النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى خيبر أرسلوا إلى اليهود يشجعونهم ويحذرونهم وانتبهوا. نعم. وقد قام المنافقون يعملون لليهود، فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي إلى يهود خيبر أن محمدا صلى الله عليه وسلم قصد قصدكم وتوجه إليكم، فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثيرة، وقوم محمد شرذمة قليلون عزل لا حبيث. يشجعهم بالكلام، وإلا هو يجب عن أن يساعدهم بشيء إلا بالتحريض. يقول أنتم عندكم الأموال وعندكم الجيش وعندكم العدد، فلا تجبنوا أمام محمد، ومحمد ضعاف أصحابه وشرذمة قليلة، يعني إذا عزمتم عليهم فروا ما يبقون معه. فيشجعهم، يشجع اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وهو إذا حضر مجلس النبي صلى الله عليه وسلم يكون من أهل الحل والعقد، ممن يسمع له، لأنه كبير بالمدينة، وكانوا تويجه ليبايعوه ملكا عليهم. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فرح به الأنصار رضي الله عنهم، وتركوا عبد الله بن أبي فغضب وتأثر، وأبغض النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، لأنه يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حرمه من هذا العز الذي كان يتوقعه في الدنيا. فبغضبه على النبي صلى الله عليه وسلم أورثه الله جل وعلا الذل في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. وقال وقوم محمد صلى الله عليه وسلم شرذمة قليلون عزل لا سلاح معهم إلا قليل. العزل اللي ما معه سلاح. فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة بن أبي الحقيق وهوذة بن قيس إلى غطفان يستمدونهم، لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إنهم غلبوا على المسلمين. أعطوهم، قالوا تعالوا افزعوا لنا ونعطيكم نصف ثمار خيبر، ترغيبا لهم لأجل أن يأتوا. وفعلا كما قدمت جاءوا، فلما انتصفوا في الطريق وأوشكوا أن يصلوا إلى خيبر ألقى الله في قلوبهم الرعب بأن محمدا صلى الله عليه وسلم عرج على أوطانهم وذراريهم، فرجعوا وأفلس اليهود من معاونة غطفان. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق إلى خيبر. قول المؤلف رحمه الله تعالى: الطريق إلى خيبر. إن هذا في غزوة خيبر التي تلت صلح الحديبية، فصلح الحديبية في آخر السنة السادسة من الهجرة، وغزوة خيبر في أول السنة السابعة من الهجرة، وذلك أن الله جل وعلا وعد رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين الغنائم الكثيرة، وعجل لهم جل وعلا ما أعطاهم في خيبر يتقوون بها على الجهاد في سبيل الله. ولما اطمأن صلى الله عليه وسلم من ناحية عدو من ألد الأعداء وهم كفار قريش، توجه صلى الله عليه وسلم إلى كسر شوكة العدو الثاني وهم اليهود في خيبر، وهي قريبة من المدينة في حدود 150 كيلو متر شمال المدينة. ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أسباب السلامة، مع أنه أفضل المتوكلين على الله جل وعلا، فالأخذ بأسباب السلامة مأمور به شرعا. فهو صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة اختفى 3 أيام حتى يهدأ الطلب، وحينما يخرج للقتال في سبيل الله يظاهر أحيانا بين درعين، يلبس الدرع ثم قد يلبس درعا ثانيا معه، ويلبس لامة الحرب، ويتخذ أسباب السلامة صلى الله عليه وسلم. وهو لما خرج إلى خيبر اتخذ الأدلة، اتخذ 2 من الأدلة حتى لو أخطأ الأول ما يخطئ الثاني، ويكون بينهما تشاور وتفاهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع منهما ليعلم أمته صلى الله عليه وسلم الأخذ بالأسباب، وأنه لا ينافي التوكل، وإلا يمكن أن الله جل وعلا يريه خيبر وهو في المدينة فيمشي حذوها، ممكن أن الله جل وعلا يجعل معه ملكا من الملائكة يدله على خيبر، لكنه عليه الصلاة والسلام اتخذ الأدلة من البشر كما اتخذ الدليل من في هجرته من مكة إلى المدينة، اتخذ الدليل الذي يدله الطريق قصدا حتى لا يتيه في الطريق، وليعلم أمته صلى الله عليه وسلم. فاتخذ دليلين يدلانه طريق خيبر، وكان عليه الصلاة والسلام يسأل عن اسم كل طريق، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يحب الفال ويكره الطيرة، فكان يتفاءل بالاسم الحسن. فلما أقبل سهيل بن عمرو مندوبا عن كفار قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الحديبية، لما قالوا له يا رسول الله هذا سهيل بن عمرو أقبل، قال سهل أمركم. ولما توجه إلى خيبر صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا سأل عن الطرق، فقيل له هذا طريق كذا وهذا كذا وهذا كذا، فيقول دعها دعها اتركها لا نسلكها، هذا طريق كذا هذا نسلكه، فكان يعجبه الفعل عليه الصلاة والسلام. والفعل أن يسمع الإنسان الكلمة الحسنة أو يقابل بشيء حسن فيتفاءل، وإلا فلا يجعل يعزم من أجل هذا ولا يرجع من أجل الاسم القبيح، وإنما يعجبه الفعل ولا يتخذ ولا يستعمل الطيرة عليه الصلاة والسلام، بل نهى عنها، وكان لا يرجع من أجل الاسم القبيح أو نحو ذلك، وإنما يعجب ويسر بالاسم الحسن. وسلك صلى الله عليه وسلم طريقا يسد على يهود خيبر معونة قبائل نجد من غطفان وغيرها، جعل الطريق يحول بين يهود خيبر وبين المدد الذي يأتيهم من جهة الشمال، لأنه لن يأتيهم مدد من جهة الجنوب لأنها المدينة، فالمدينة جهة الجنوب والشمال مفتوح على نجد وعلى الشام، ولو ترك طريق الشمال لربما فروا إلى الشام، أو جاءهم المدد من قبل غطفان، فأراد صلى الله عليه وسلم أن يذهب بعيدا ثم يتحول إليهم من جهة الشمال عكس الطريق الذي يتوقعه اليهود، لأنهم يعرفون أن محمدا صلى الله عليه وسلم إذا أتاهم سيأتيهم من جهة الجنوب، لأن المدينة جنوب عن خيبر، فجاءهم على خلاف ما يتوقعون، وسد عليهم المعونة التي ممكن أن تأتيهم من غطفان. وفعلا لما جاءت غطفان مددا لليهود أحسوا أن محمدا صلى الله عليه وسلم أغار على ذراريهم وأموالهم فرجعوا، فبقي اليهود وحدهم ولا يستطيعون الفرار إلى الشام بأنفسهم وأموالهم، ما يستطيعون، لأنه قابلهم عليه الصلاة والسلام فتحصنوا بحصونهم، ففتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم واحدا تلو الآخر، ثمانية حصون ينتقلون من حصن إلى حصن، لأن خيبر كما عرفنا مدينة كانت كبيرة وكانت مشهورة بالحصون الكبيرة التي ممكن أن يتحصن بها الأمم الكثيرة، ويبقون كما قال بعضهم للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لو حاصرتهم شهرا فلن يضرهم، عندهم الماء وعندهم العتاد وعندهم المؤونة، لأنهم في حصونهم جعلوا فيها الأموال والمياه وكل ما يحتاجونه، لكن الله جل وعلا قذف في قلوبهم الرعب ففتحها الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم بتوفيق الله ثم بإقدام الصحابة رضي الله عنهم وتفانيهم وحرصهم وشجاعتهم وإقدامهم على الأعداء، فألقى الله جل وعلا الرعب في قلوبهم فقاوموا في أول الأمر ثم إنهم عجزوا ويأسوا وسلموا. نعم. وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر بالكسر وقيل بالتحريك، ثم على الصهباء، ثم نزل على واد يقال له الرجيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود، فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم حسا ولغطا، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهاليهم وأموالهم فرجعوا، وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيبر، ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كانا يسلكان بالجيش، وكان اسم أحدهما حسيل، ليدلاه على الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال أي جهة الشام، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام كما يحول بينهم وبين غطفان. قال أحدهما أنا أدلك يا رسول الله، فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة، وقال يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد، فأمر أن يسميها له واحدا واحدا، قال اسم واحد منها حزن، اسم واحد منها حزن، والحزن الصعب، حزن الصعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نريده. نعم. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم من سلوكه، وقال اسم الآخر شاش، فامتنع شاش، اسم الآخر الطريق الآخر الثاني شاش، فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم فامتنع منه أيضا وقال اسم آخر حاطب حاطب فكرهه النبي صلى الله عليه وسلم نعم فامتنع منه أيضا وقال حسيل فما بقي إلا واحدا قال عمر ما اسمه قال مرحب مرحب فقال هذا عليه الصلاة والسلام لأن مرحب اسم حسن فاختار النبي صلى الله عليه وسلم سلوكه بعض ما وقع في الطريق أمور وقعت في الطريق من معجزاته صلى الله عليه وسلم وما أجراه الله جل وعلا على يده وعلى لسانه صلى الله عليه وسلم نعم. عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا عامر ابن الأكوع أخو سلمة أخو هذا المتحدث رضي الله عنه الذي مر بنا قريبا فلحق القوم الذين استاقوا إبل النبي صلى الله عليه وسلم وخلصها من أيديهم رضي الله عنه فقال يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك وكان هنيهاتك يعني من كلماتك وشعرك لأن عامر شاعر رضي الله عنه يعني تعطينا شيء من كلامك الشعري ينشطنا ويحدو بالجيش ويحرك الجيش نعم. وكان عامر رجلا شاعرا فنزل يحدو بالقوم يقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فاغفر فداء لك ما اتقينا وثبت الأقدام إن لاقينا وألقيا سكينة علينا إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عولوا علينا هذا كلام عامر بن الأكوع رضي الله عنه يحدو به ويترنم به من أجل تحريك الجيش ومن الرجال والإبل لأنها تتحرك مع الصوت الحسن وهو من قوله رضي الله عنه لأنه شاعر فهو أولا يشكر الله جل وعلا على نعمه اللهم لولا أنت يا ربنا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا لكنك أرشدتنا وهديتنا ودللتنا إلى الصواب فاغفر فداء لك فاغفر فداء لك ما اتقينا فداء لك هذه وردت في شعره وقوله فداء لك يعني المخلوق يقول للمخلوق أنا فداؤك يعني أنا أفديك بنفسي عن نفسك لكنها هل تصح في حق الله جل وعلا لأن هذه أنا فداء لك تصلح لمن هو معرض للفناء تقول تبقى أنت وأفنى أنا أفنى بدلك والله جل وعلا منزه عن هذا فهو لا يتعرضه فنى إذن كيف توجيهها كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري لأن هذه الأبيات وردت في صحيح البخاري في هذا الحديث فهذا الحديث وارد في صحيح البخاري يقول هي تطلق من العربي للتعظيم تأتي للتعظيم والتبجيل والإجلال للمخاطب وإن لم يكن معرضا للفناء قال ويجوز أن يكون المخاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم نفديك بأنفسنا وأموالنا فهي يصلح أن يكون مخاطبا به النبي صلى الله عليه وسلم ويكون المعنى صحيح أو يكون المخاطب بها الرب جل جلاله والمقصود بها التعظيم والإجلال وهذا الحديث عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه ورد في صحيح البخاري مع هذه الأبيات، وتكلم عليها الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري في غزوة خيبر من كتاب المغازي في صحيح البخاري. وثبت الأقدام إن لاقينا، اللهم ثبت أقدامنا، يعني اجعلنا تثبت أقدامنا ونصبر ونقوى أمام الأعداء. وألقي سكينة علينا، يعني ألقي السكينة علينا، لا يكون عندنا خوف أو رعب أو وجل من الأعداء. إنا إذا صيح بنا أبينا، يعني ما نقبل إذا هجم علينا الأعداء، ما نقبل، ما نوافق ولا نهرب، وإنما نقابلهم. وبالصياح عولوا علينا، يعني لو عولوا علينا بالصياح ما خفنا وما انزعجنا إذا ثبتنا وقويتنا. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ يعني من هذا الذي ينشد هذه الأبيات؟ نعم. قالوا: عامر بن الأكوع. قال: يرحمه الله. قال عليه الصلاة والسلام: يرحمه الله. هذه أمارة من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يستشهد في هذه المعركة. قالوا: إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم لفرد واحد معين من الصحابة فتلك علامة على أنه يستشهد في هذه الغزوة. قال: يرحمه الله. قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به، يعني لو بقي معنا يكون حسنا، لكن كلامك هذا يا رسول الله يدل على أنه سيستشهد في سبيل الله. نعم. قال رجل من القوم، قال رجل من القوم: وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد وقد وقع في حرب خيبر. ثانيا: وفي الطريق أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يذكرون الله كثيرا ودائما، وجاء في الحديث أن الإنسان إذا على نشز يكبر، وإذا هبط وادي سبح ونزه الله جل وعلا. فهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لما أشرفوا على وادي ارتفعوا يريدون النزول على وادي، رفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. حتى ارتفعت أصواتهم بالتكبير، فناداهم النبي صلى الله عليه وسلم من باب الرفق بهم والإشفاق عليهم، يقول: اربعوا على أنفسكم، لا تكلفوا أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعونه سميعا قريبا، يعني ارفقوا على أنفسكم. والله جل وعلا لما قال الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه، أم بعيد فنناديه؟ المناجاة للقريب، الكلام معه سرا، والمناداة للبعيد. فالصحابة رضي الله عنهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عند مخاطبتهم لربهم جل وعلا: أهو قريب فنناجيه، يعني مناجاة سرا، أم بعيد فنناديه. فأنزل الله جل وعلا الجواب من عنده: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية التي من سورة البقرة في آخر آيات الصيام وقبل قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم يشفق على الصحابة رضي الله عنهم كما أنهم هم يشفقون على النبي صلى الله عليه وسلم. لما تحدث صلى الله عليه وسلم عن أكبر الكبائر الشرك بالله وعقوق الوالدين قال: وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. إشفاقا على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام يحذر أمته من شهادة الزور وقول الزور والكلام الكذب والمبني على التخمين والظن، يبعد المسلم عن هذا، فيحذر منه صلى الله عليه وسلم بأنه من أكبر الكبائر، ويكرر هذا إشفاقا على الأمة. والصحابة رضي الله عنهم أشفقوا عليه صلى الله عليه وسلم من هذا التكرير، وتمنوا سكوته حتى لا تناله المشقة عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام لما سمعهم يكبرون ويرفعون أصواتهم أتاهم بهذه الفائدة العظيمة: اربعوا على أنفسكم، اربعوا على أنفسكم. والله جل وعلا يسمع ويبصر، وهو جل وعلا أقرب إلى أحدنا من حبل الوريد، وأقرب إلى الراكب من عنق راحلته جل وعلا. تقول عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. إن خولة تحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما صار بينها وبين زوجها وأنا معهم ويخفى علي بعض كلامها، فلما انتهت من كلامها أنزل الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآيات في الظهار. فهو جل وعلا سميع بصير، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، لا تخفى عليه خافية. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. العرق عرقان في العنق في الرقبة، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. خائنة الأعين يعني اللي ينظر إلى جهة اليمين أو جهة الشمال وما كأنه ينظر، يعني يسارق النظر مسارقة. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني ما في الصدر وما يكنه الإنسان، لأن الإنسان قد يظهر بلسانه خلاف ما في صدره، كحال المنافقين والعياذ بالله، يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم الكلام الحسن وقلوبهم مظلمة، قلوبهم فاجرة، قلوبهم كافرة والعياذ بالله، وهم حينما يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة الذي يتحكم، ويمدحون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وإذا خلوا سبوهم وتعرضوا لهم بالسب والكلام والغيبة، كما قال قائلهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمن عند اللقاء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين هم خيار الأمة وخيار القرون. قرن النبي صلى الله عليه وسلم هو خير القرون من آدم عليه السلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، خير القرون هم قرن محمد صلى الله عليه وسلم، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن تعرض لهم بسب أو كلام أو نال منهم فقد ضر نفسه وهو لا يضرهم شيئا، لأن الله جل وعلا قد رضي عنهم وأرضاهم، فهو لا يضيرهم سب من سب ولا تعرض من تعرض، وإنما يعود وبال هذا السب على المتكلم نفسه. إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا بصيرا قريبا. نعم. ثالثا: وبالصهباء من أدنى خيبر صلى العصر ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكل الناس ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس ثم صلى ولم يتوضأ ثم صلى العشاء. وهذه أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم لما قرب من خيبر وكان الزاد معهم قليل والطعام قليل، حتى اشتكى بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله ما نجد ما نأكل، وذبحوا الحمر الأهلية من شدة الجوع، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. دعا بالأزواد يعني ما يوجد من زاد، فلم يؤت إلا بالسويق فأمر به فثري فأكل وأكل الناس ثم قام إلى المغرب، يعني هذا بعد صلاة العصر، فمضمض ومضمض الناس ثم صلى ولم يتوضأ، يعني أنها الأكل وإن كان مما مسته النار فإنه لا ينقض الوضوء، لأن فيه قول لبعض العلماء أن ما مسته النار إذا أكل بعد الوضوء ينقض الوضوء، والسويق هو الحب الذي حمس على النار وطحن فيكون مسته النار ويؤكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه وأكله تمضمض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، ثم صلى بهم المغرب ثم صلى بهم العشاء صلوات الله وسلامه عليه. الجيش الإسلامي إلى أسوار خيبر، بات المسلمون الليلة الأخيرة التي وصل إلى أسوار خيبر، يعني قرب من البلد، بات المسلمون قريب من المدينة، ما كان يدخل البلد إذا أتاها في الليل عليه الصلاة والسلام رفقا بمن معه، ولا يغير ليلا عليه الصلاة والسلام حتى يدعو الناس إلى عبادة الله وحده والإيمان به والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم، كما وصى علي رضي الله عنه في هذه الغزوة على أن يدعوهم إلى الله أولا، فإن وافقوا فالحمد لله، وإلا يدعوهم إلى الجزية، فإن وافقوا فبها، وإن لم يوافقوا لا على هذا ولا على هذا يستعين بالله ويقاتلهم. بات المسلمون الليلة الأخيرة التي بدأ في صباحها القتال قريبا من خيبر، ولا تشعر بهم اليهود، لا تشعر بهم اليهود لأنهم داخل حصون، إذا أظلم الليل إذا غربت الشمس دخلوا في حصونهم وأقفلوا عليهم، لأنهم يعرفون وأن النبي صلى الله عليه وسلم حولهم ويخافون الأعداء ويخافون من قتالهم، كما تقدم لنا في الرجل الذي كلفه النبي صلى الله عليه وسلم في قتل كعب ابن الأشرف. نعم. ولا تشعر بهم اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى قوما بليل لم يقربهم حتى يصبح، فلما أصبح صلى الفجر بغلس ورجل، صلى الفجر بغلس يعني أول الفجر، ولم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة قبل وقتها. وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد، والله محمد والخميس، ثم رجعوا هاربين إلى وركب المسلمون فخرج أهل خيبر بمساحهم ومكاتلهم، لأنهم الحصون يتحصنون بها ونخيلهم ومزارعهم خارج، فإذا أصبحوا وطلعت الشمس خرجوا إلى مزارعهم وإلى براريهم وإلى من أراد أن يجني العلف أو يصلح المزارع أو كذا، يخرجون إليها نهارا ومعهم المساحي. تفاءل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المساح التي معهم فقال الله أكبر، خربت خيبر، يعني المساح هذه أخذ منها النبي صلى الله عليه وسلم الفعل بأن خيبر تسقط في أيديهم لما رأى مساحي القوم، والمساحي عادة وسائل الهدم والنقض ونحو ذلك. فخرج أهل خيبر بمساحيهم ومكاتلهم ولا يشعرون، بل خرجوا لأرضهم، فلما رأوا الجيش قالوا محمد، والله محمد والخميس. الخميس اسم من أسماء الجيش، يعني ليس محمد وحده، وإن محمد ومعه الخميس يعني معه الجيش. ثم رجعوا هاربين إلى مدينتهم، فقال رجعوا إلى حصونهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر خربت خيبر، الله أكبر خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب بن المنذر فقال يا رسول الله. الحباب بن المنذر رضي الله عنه هذا مشهور باختيار المواقع الحسنة، وهو صاحب الرأي في موقعة من يذكر لي بدر، لما تقدم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر إلى أدنى مياه بدر من جهة المدينة، ونزل عليه الصلاة والسلام يريد الماء عند أدنى ماء من مياه بدر من جهة المدينة، وفيه مياه لبدر من جهة مكة، فنزل صلى الله عليه وسلم عند الماء، فتقدم له هذا رضي الله عنه الحباب بن المنذر. انظر إلى حسن أدب الصحابة رضي الله عنهم في مخاطبتهم النبي صلى الله عليه وسلم، جاء فقال يا رسول الله، أهذا المنزل منزل أنزلك الله إياه؟ ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه؟ أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ يسأل رضي الله عنه، قال لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة، ما نزل علي وحي أنني أنزل في هذا المكان. أدبه رضي الله عنه، يريد أن يبدي رأي، لكن مع الوحي لا، ما يبدي رأي، سمعا وطاعة لله ولرسوله. أما إذا كانت المسألة أخذ وعطاء ومناقشة يبدي رأيه رضي الله عنه. قال إذن يا رسول الله هذا ليس بمنزل، نزلنا في أدنى الماء، نتقدم إلى بدر وننزل على آخر ماء من مياهها يكون يكفينا، ونغور ما وراءه من المياه نفسده، وننزل على الماء ونملأ الأحواض، فإذا جاء العدو يكون ما أمامه ماء، يكون نحن نزلنا على الماء، والماء الذي جهتهم غورناه أفسدناه، ونشرب ولا يشربون، فنمنع عنهم الماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشرت بالرأي رضي الله عنه، وشجعه عليه الصلاة والسلام، ولا عاب عليه ولا أنكر عليه ولا أنكر عليه الصحابة، قالوا مالك أن تعترض على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلامه رضي الله عنه ليس على سبيل الاعتراض، وإنما هو على سبيل عرض الرأي مع حسن الأدب. قال أهذا منزل أنزلك الله إياه ليس لنا أن نتقدم ولا نتأخر عنه، أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ قال لا، بل هو الرأي والحرب والمكيدة، هذا رأي رأيته. قال إذن يا رسول الله ليس هذا بمنزل، لأنه ترك المياه بينه وبين الكفار، يأتي الكفار وينزلون على المياه، فهو أراد أن يحرمهم من الماء. كون النبي صلى الله عليه وسلم شجعه في بدر أبدى رأيه رضي الله عنه في خيبر، هذا هو رضي الله عنه. وكان النبي أتاه الحباب ابن المنذر. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم اختار لمعسكره منزلا، فأتاه حباب بن المنذر فقال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أنزلك هو الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال بل هو الرأي. فقال يا رسول الله إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطاك، وجميع مقاتلي خيبر فيها، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري أحوالهم، وسهامهم تصل إلينا وسهامنا لا تصل إليهم، ولا نأمن من بياتهم، وأيضا هذا بين النخلات، ومكان غائر وأرض وخيمة، لو أمرت بمكان خالي عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا. قال صلى الله عليه وسلم الرأي ما أشرت، ثم تحول إلى مكان آخر. انظر إلى حسن رأيه رضي الله عنه وتشجيع النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا قادر على أن ينزل رسوله من أول الأمر في المكان، لكن أراد جل وعلا أن يهتم كل فرد من أفراد الجيش، ويكون يقدم نفسه إذا رأى رأيا حسنا يعرضه، إن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا ضير عليه. ولا ينبغي للمؤمن أن يحقر نفسه ويقول القادة يرون كذا أو الرؤساء يرون كذا، يبدي رأيه لكن بأدب، لا على سبيل الاعتراض، وإنما على سبيل المشورة والنصيحة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. الدين النصيحة، والله جل وعلا يربي عباده على أن على الاهتمام بأمور الدين والدنيا، حتى لا يتكل بعضهم على بعض، ولا يحقر المسلم نفسه أمام الآخرين، يبدي رأيه حتى يبينه ويظهره للمسؤول، إن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فلا ضير ولا لوم، إذا كان بأدب لا على سبيل الاعتراض أو التهجن أو التظاهر بأنه يبدي رأيه للمسؤولين ويوجههم ونحو ذلك، لا، يكون على سبيل النصيحة. والمسلم إذا نصح نصح سرا لأنه أقرب للقبول، فالمؤمن ينصح سرا والمنافق يفضح، يقول قلت وعملت وكلمت وناقشت وهكذا. قال: يا رسول الله، أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ يعني هذا نزولنا هذا بوحي، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كالبشر، يأتي الوحي من السماء وينتظر الوحي من الله جل وعلا. لما جاء إلى المدينة أول مقدمه إلى المدينة على ناقته صلى الله عليه وسلم، أراد بعض الصحابة في بيوتاتهم حول المدينة الرغبة في نزول النبي صلى الله عليه وسلم عندهم، فيقول: دعوها، دعوا الناقة فإنها مأمورة، وهو عليه الصلاة والسلام راكب عليها، فسارت الناقة ثم بركت في مكان، فلم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم منها، أنا مأمورة، فقامت نهضت وذهبت ونزلت مكان آخر فلم ينزل عنها عليه الصلاة والسلام، ثم عادت إلى مكانها الأول وبركت فيه، فنزل صلى الله عليه وسلم، عرف أنها استقرت فنزل صلى الله عليه وسلم عنها. فأحيانا يكون المنزل من الله جل وعلا، وذلك أن هذا الموقع الذي بركت فيه الناقة هو موقع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلته بحذاء الكعبة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: جميع الأماكن البعيدة عن مكة قبلتها بالاجتهاد، سوى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلته بالنص، ما فيها اجتهاد، لأن مصلاه عليه الصلاة والسلام في مسجده حذو الكعبة، لا ينحرف عنها يمينا ولا شمالا، كلها الأماكن البعيدة ثبتت بالاجتهاد، يعني قبلة أهل المشرق، قبلة أهل المغرب، قبلة أقطار العالم بالاجتهاد، سوى قبلة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة فهي بالنص حذاء الكعبة. فأحيانا تكون تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله لا مجال للتقديم ولا التأخير ولا الزيادة ولا النقص، وأحيانا يكون صلى الله عليه وسلم بالرأي والاجتهاد منه. فإذا كان بالرأي والاجتهاد سمع الآراء، آراء الآخرين صلى الله عليه وسلم، ويستشيرهم كما استشارهم في الإقدام على القتال يوم بدر، لأنه ما خرج بهم لملاقات جيش، فاستشارهم عليه الصلاة والسلام فأشار المهاجرون بما لديهم، وسمع منهم صلى الله عليه وسلم، وأعاد التكرير طلب الرأي، يريد أن يسمع من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، لأن الكثرة منهم، ويخشى أن يكون القتل والفناء فيهم أكثر، ولأنهم رضي الله عنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه ممن قصده في المدينة، ما بايعوه على أن يخرجوا معه للقتال لقتال أهل مكة في بدر ولا غيرها، فخشي أن يكون في أنفسهم شيء، فسمع منهم صلى الله عليه وسلم ما يسره رضي الله عنهم وأرضاهم. فالحباب بن المنذر رضي الله عنه قال: أرأيت هذا المنزل أنزلكه الله أم هو الرأي في الحرب؟ قال: بل هو الرأي. فقال: يا رسول الله، إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطات. نطات شق وقسم من أقسام خيبر الذي فيه الحصون الكبار، لأن نطات قسم من أقسام خيبر، وخيبر قسمان، نطات فيها 5 حصون كما سيأتينا، والشق الثاني فيه 3 حصون، والكبار هي الحصون التي في نطات. وهذا المنزل الذي نزله النبي صلى الله عليه وسلم قريب من هذه الحصون، الحصون المنيعة القوية. إن هذا المنزل قريب جدا من حصن نطات، وجميع مقاتلي خيبر فيها. هذه الحصون ذي مليئة من الرجال، الرجال المقاتلون كلهم في هذه الحصون، وهم يدرون أحوالنا ونحن لا ندري من أحوالهم. هم يشرفون علينا ويروننا ويعدوننا واحد واحد، ويعرفون عنا إذا نمنا، ويعرفون عنا إذا استيقظنا، ويعرفون عنا إذا صلينا، يعرفون أحوالنا كلها لأنهم مرتفعون، ونحن ما ندري عنهم بشيء. وسهامهم تصل إلينا، سهامهم من فوق حصونهم تصل إلينا، لأننا نحن في منخفض، والسهم إذا جاء من مرتفع إلى منخفض وصل، بخلاف ما إذا قذفته من أسفل إلى أعلى قد يسقط دون الأعلى ما يصل. وسهامنا لا تصل إليهم لأنهم مرتفعون، ولا نأمن من بياتهم، يبيتوننا يعني يراقبوننا مراقبة شديدة، فإذا رأوا أننا هجدنا في النوم أو أننا صففنا في صلاتنا أو انشغلنا عنهم بشيء ما هجموا علينا، ما نأمن لأنهم يراقبوننا. وأيضا هذا بين النخلات، النخل يعني تحجز بيننا وبينهم، ومكان غائر منخفض، وأرض وخيمة سبخة، الوخيمة يعني لها وخامة ورائحة، لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا. لو بحثت لنا وأمرت أن يبحث، مثلا ترسل جماعة 2 من الجيش أو 5 أو 10 إلى هذه الجهة و5 إلى هذه الجهة ليسبروا المكان وينظروا أحسن موقع للنزول، لو أمرت بمكان خال عن هذه المفاسد نتخذه معسكرا، لأننا سنقيم فيه ولا ندري إقامتنا في كم تكون، يوم، شهر، 5 أشهر، سنة، ما ندري، نحن نحاصر اليهود ولا ندري ما كم يكون حصارنا معهم. قال صلى الله عليه وسلم: الرأي ما أشرت. عليه الصلاة والسلام يشجع صاحب الرأي ويسمع له لأجل يقوي شخصية وفكر وثبات المسلمين حتى لا يتقعقس أحد من أن يبدي رأيا يكون فيه نصر للإسلام والمسلمين. قال: الرأي ما أشرت. ثم تحول صلى الله عليه وسلم إلى مكان آخر. نعم. ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: قفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع ما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، فإنا لنسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. النبي صلى الله عليه وسلم مع اتخاذ الأسباب والاهتمام بذلك التوجه إلى الله جل وعلا دائما وأبدا، ما يتخذ الأسباب ويتكل عليها، ولا يترك الأسباب ويرمي بها جانب، ولا يقبل من الحباب بن المنذر ولا غيره، لا، يأخذ بهذا وهذا عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل المتوكلين على الله، ويأخذ بالأسباب والاحتياط وما يكون فيه سبب نجاة للجيش مع الاعتماد على الله جل وعلا والتوكل عليه. والأعرابي لما جاءه قال: يا رسول الله، أعقل ناقتي أو أتكل، يعني أتكل على الله إن الله يحفظها. قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها واتكل، لا تتركها، اعقلها واتكل. توجه لما قرب من قرية خيبر ومدينة خيبر، توجه إلى الله جل وعلا متضرعا بهذا الدعاء العظيم. أمر الجيش أن يقفوا فلا يتقدم عليه أحد صلى الله عليه وسلم. وقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا. أضلت يعني هي ظل للأرض، السماوات سبع، وأضلت الأرض وما تحتها، ورب الأراضين السبع وما أقللنا وما حملت، ورب الشياطين وما أضللنا. انتبه فرق بين الأولى والأخيرة. أضللنا السماوات من الظل، والشياطين من الضلال. رب السماوات وما أضللنا بالضاء، أخت الطاء، ورب الشياطين وما أضللنا من الضلال، الضاد أخت الصاد. فإنا نسألك، يعني كأنه يقول عليه الصلاة والسلام: رب كل شيء، رب السماوات والأراضين، ورب الشياطين، يعني أن الشياطين بيدك جل وعلا، ما تفلت من يدك، حتى وإن كانت شياطين وإن كانت مردة فأنت ربهم والمتصرف فيهم جل وعلا، قنا شرهم. فإنا لنسألك خير هذه القرية، لأن فيها خير، فيها غنائم وفيها أموال وفيها سلاح وفيها خير كثير، وخير أهلها، يكون معنا وفي صفنا ويهديهم الله للإسلام، فهو صلى الله عليه وسلم يحب من الناس كلهم أن يسلموا لله، وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها. أقدموا على ماذا؟ أقدم بسم الله، أقدم متكلين على الله، متبركين بالله جل وعلا، مستعينين بالله جل وعلا. ونقف على هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.